وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب 100 فائدة من الرسالة التدمرية من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 12 من محرم لعام 14 و400 وألف، الموافق لا مو 14 34، ليلة 12 من شهر محرم لعام 34 و400 وألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 11 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، وقد وقفنا على الفائدة 62. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. الفائدة 62، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن جاء في كلام المتأخرين لفظ إن أراد به حقا قبل، وإن أراد به باطلا قبل. إن جاء، يقول رحمه الله تعالى، إن جاء في كلام المتأخرين، اصطلاح المتقدمين متأخرين، يقال عن السلف متقدمين لأنهم تقدموا، ويقال عن من خلفهم المتأخرين، ومن كان على منهج المتقدمين من سلف الأمة يقال عنه سلفي وأثري، ومن خالفهم يقال عنه خلفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه وثبت عنه في صحيح البخاري لفاطمة ابنته: أنت لي خلف وأنا لك سلف. فسلف الأمة يعني القرون التي مضت، وهي القرون المفضلة الأولى، القرن الأول والثاني والثالث. ثم بعد ذلك كثرت الفتن وكثرت البدع، ومن خالف يقال عنه خلفي. فإذا جاء، إن جاء في كلام المتأخرين لفظ، يعني لفظ أحدثوه، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فنحن حينئذ لا نرده على إطلاقه ولا نقبله على إطلاقه، وإنما نستفصل من المتكلم ماذا أراد. فإن أراد حقا قبلنا ما عنده من الحق، وتكون هذه الكلمة التي استعملها وهي غير واردة في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا بمنزلة الكلام المترجم عن العربية. قل ماذا تقصد؟ فإن قصد حقا قبلناه، لأن الحق يجب قبوله، وإن قصد باطلا رددناه. هذا معنى كلام المؤلف: إن جاء في كلام متأخرين لفظ. طبعا هم في كلام متأخرين، يعني لا هو من الكتاب ولا هو من السنة ولا هو مما أثر عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وإنما استعملوا لفظا جديدا أحدثوه. فما موقف منه؟ قال: إن أراد به حقا قبل، وإن أراد به باطن رده. والفوائد القادمة سيذكر أمثلة على ذلك من ألفاظ المتأخرين التي موقفنا منها ماذا؟ نستفصل من المتكلم: إن أراد بها حقا قبل، وإن أراد بها باطلا رده. نعم. الفائدة 63، نحن لا نستعمل لا الجهة ولا التحيز، ولكن لو استعمل الإنسان ما قال الله في جهة أو قال ليس الله، ولكن لو استعملها إنسان ما قال، أحسن، ولكن لو استعمل إنسان ما قال الله في جهة أو قال ليس الله في جهة أو قال الله متعيز أو غير متعيز، لا نرد ردا ولكن نستفسر ماذا يريد. طيب، يقول نحن لا نستعمل لا الجهة ولا التحيز نفيا ولا إثباتا، لا نقول الله في جهة ولا نقول الله في حيز، ولا نقول الله ليس في جهة ولا نقول الله ليس في حيز. لماذا؟ لأن لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نفيا ولا إثباتا لهذه الكلمات وهذه الاصطلاحات وهذه المفردات وهذه الألفاظ. لا تجد في كتاب الله آية يصف الله نفسه بأنه في جهة أو أنه في حيز، كما لا تجد في كتاب الله آية ينفي الله عن نفسه بأنه في جهة أو أنه في حيز. إذن هذه من الألفاظ المحدثة التي نحتاج إلى أن نستفسر ونستفصل ونسأل المتكلم بها ماذا يريد، كما تقدم في القاعدة التي قبلها. فإن أراد بها حقا قبل، وإن أراد بها باطلا رد. واضح؟ وكما يقال عند التفصيل يتم التحصيل، عند التفصيل يتم التحصيل. فنحن لا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة، ولا نقول الله في حيز ولا نقول الله ليس في حيز. لماذا؟ لأن لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا لهذه الكلمات. ليس في كتاب الله بأن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، وليس في كتاب الله بأن الله في حيز ولا أنه ليس في حيز. طيب، إن كان طالب علم ومطلع على هذه الاصطلاحات وفسر تفسيرا صحيحا كما سيأتي في كلام الشيخ، قبل طالب علم. الله في جهة، قال نعم أقصد أن الله في جهة يعني في العلو، يعني في جهة العلو ليس في جهة السفل. فقيد هنا، أراد بالجهة أي أنه في العلو. كونه في العلو هذا ثبت في الكتاب والسنة أو لم يثبت؟ ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالفطرة وبالعقل وبإجماع الشرائع بأن الله في جهة العلو، بأن الله في العلو، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال وهو العلي العظيم، قال إليه يصعد الكلم الطيب، قال الرحمن على العرش استوى، قال أمنتم من في السماء. مئات الأدلة تجاوزت الألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال أنا أردت بقولي بأن الله في جهة أي أنه في جهة العلو، أي أنه فوق مخلوقاته، أي أنه مستوى على عرشه، نقبل منه هذا ولا نقبل؟ نقبل، لأن المعنى صحيح موافق الكتاب والسنة. طيب، وإن فسر تفسيرا باطلا مدة، ولكن نحن لا نستعمل الاختيار. وإن فسر تفسيرا باطلا ردا، ايش مثاله تفسير باطل؟ كما لو قال أقصد أن الله في جهة السفل أو في جميع الجهات، أو أن الله في جهة يعني في جهة في مكان تحيط به، هو ظرف، الجهة ظرف له وهو في الجهة، كما يقال نحن الآن في المسجد، فالمسجد ظرف لنا ونحن فيه. نقول لا، الله عز ليس كذلك، ليس كذلك. الله عز وجل بكل شيء محيط، وهو بائن من خلقه، ليس في شيء من خلقه، وليس في من خلق الله شيء فيه، بل هو مستوى على عرشه بائن من خلقه. الخالق شيء والمخلوقات شيء آخر. فلا يصح أن نقول الله في جهة أي أن جهة تحيط به، أو أن جهة ظرف له وهو فيها. لا، إذا هذا قصدك المتكلم فلا نوافقك عليه، لأن هذا باطل. الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذا أتانا بمعنى باطل بقوله أن الله في جهة، وأراد بأنه في جهة تحيط به، أو أن الجهة ظرف له وهو فيها. هذا المعنى الباطل. إذا الأول قبلنا منه لأنه أتى بمعنى صحيح، والثاني رددنا عليه لأنه أتى بمعنى باطل. فالذي يقول الله في جهة أو ليس في جهة، في جهة أو ليس في جهة، ما نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة. نقول أصبر، أنت تريد الحق، ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ كما نقول له ماذا تقصد للآخر، ماذا تقصد أن الله ليس في جهة، قبل أن ننفي وقبل أن نثبت. لو قال حضر محمد، وفي أكثر من واحد اسمه محمد، فالواجب تقول له ماذا حتى تعطي جواب صحيح؟ تقول له أي محمد، أي محمد تقصد؟ لا أجب حضر ولا ما حضر، أجب بنعم أم لا. طيب متريد، ألا تريد جوابا صحيحا؟ قل لي أي محمد تريد. إن أردت محمد ابن خالد فقد حضر، إن أردت محمد ابن ناصر لم يحضر. فعند التفصيل يتم التحصيل. يعني بعض الناس يظن أنه بهذه الطريقة يحرج المناقش، يناقش يقول أجب نعم أم لا. طيب أجيب، سأجيب نعم أم لا، لكن ماذا تريد بسؤالك هذا؟ نعيد ونكرر، إذا قال أن الله في جهة قل ماذا تقصد؟ قال أقصد بأن الله في جهة العلو أم حق. وإن كنا نحن ننصحك لا تقول بأن الله في جهة هكذا على إطلاقها، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. أما إذا قال أردت بأن الله في جهة، أي أن الجهة ظرف له وهو فيها، الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ليس ثم جهة ولا مكان يحيط بالله عز وجل، أو أن الله أنه ظرف لله، الله أكبر من ذلك. لا، بهذا المعنى لا نقول، لا نوافقك. الثاني قال الله ليس في جهة، الأول قال في جهة وعرفنا كيف استفسرنا منه، الثاني هذا قال الله ليس في جهة، ماذا تقصد أن الله ليس في جهة؟ قال يعني لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا من أمام ولا من خلف. كل هذا كلام باطل، أنت تصف المعدوم، هذا هو المعدوم الذي ليس ليس ليس. أما إذا قال أنا أقول ليس في جهة، يعني من الجهات المخلوقة التي تكون هي ظرف له، الله ليس كذلك، نقول صح، هذا كلام صحيح. إذن هذه الكلمات التي يأتي بها المتأخرون نستفصل، إن أراد بها حقا قبل، وإن أراد بباطل رده. مثل ذلك قال ولكن نحن كمل، ولكن نحن لا نستعمل باختيارنا هذه الألفاظ، بل نستعمل الألفاظ الشرعية. بعض الناس إذا يقول لك الله عز وجل كذا أم ليس كذا، تقول ماذا تريد؟ فلما استفسرنا منه قلنا إذا أردنا كذا وكذا من المعنى الصحيح فالله كذلك، أما المعنى الباطل فالله ليس كذلك. قال إذن لماذا أثبت هذه الكلمة المحدثة كونه في جهة أو كونه ليس في جهة؟ قل أنا ما استعملتها، أنت لما استعملتها أو ذاك لما استعملها أو لما وردت في كتب المتكلمين صار لنا منها موقف وحكم، فنحن لم نردها على إطلاقها ولم نقبلها على إطلاقها، وإنما ها نستفسر، فإن أريد بها حق قبلنا، وإن أريد بها باطل رددنا. أما عن نفسي أنا ابتداء نروح أصف الله بذلك، لا، لست بحاجة لذلك، وإنما أصف الله عز بما وصف به نفسه في كتابه وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز القرآن ولا السنة. نعم. أما كلمة التحيز والجهة والعرض والجسم لا نستعمل شيئا من ذلك بحق الله تعالى لعدم الورود والاشتمال هذه الألفاظ على الحق والباطل. طيب خلينا الآن نجرب بعد ما قررنا في مسألة الجهة. أيضا لو أتانا قائل فقال الله جسم، يلا خلينا نطبق الكلام قلنا الآن، فماذا نقول؟ شيخ فهد قال واحد الله جسم، فماذا نقول له؟ نستفصل منه، يعني ما نقول له مباشرة الله ليس بجسم ولا نقول الله جسم، خلينا نشوف إيش قال، ماذا تقصد لما قلت الله جسم؟ فإن قال أو ذكر معنى حقا نقبل معنى، مثل ماذا إن ذكر معنى حقا؟ قال أردت بجسم أي أن الله له صفات، له وجه كما قال عن نفسي ويبقى وجه ربك، وله يدان كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وله ساق كما قال صلى الله عليه وسلم فيكشف رب عن ساقه، وله أصابع كما قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. أردت جسم أي أنه ليس كالأجسام وإنما له صفات ثابتة بالكتاب والسنة، نقول هذا المعنى حق نقبل منه، نقبل منه، لكن نقول له لا تستعمل كلمة جسم لأن هذا لفظ مهمل في الكتاب والسنة. سمعت مهمل؟ لم يستعمل. طيب فإن قال المعنى الباطل، قال جسم يعني أنه يماثل المخلوقين، إذا قال الله جسم ماذا تقصد؟ قال أقصد جسم كسائر الأجسام، وهذا مذهب الممثلة. نقول لا، ما عدا الله، والله الذي يقول عن نفسه ليس كمثله شيء، والذي يقول ولم يكن له كفوا أحد، والذي يقول هل تعلم له سميا، والذي يقول فلا تجعل الله أندادا، والذي يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، والذي يقول ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. كيف تقول بأن الله جسم كسائر الأجسام كأجسام المخلوقين؟ أبدا لا يقبل منه، وهذا لا يقبل منه لا معنى ولا لفظا، لأنه أراد بالجسم معنى باطل والجسم مهمل، لفظ غير مستعمل الكتاب والسنة، فنرد عليه. طيب، أتانا واحد ثالث فقال الله ليس بجسم شمري، فماذا نقول له؟ الأول غلصنا منه، الأول والثاني، الأول قال جسم واستفسرنا منه وكلامه صحيح، أقرينا على المعنى الصحيح ونهينا عن استعمال اللفظ المهمل. الثاني قال الله جسم وإلا به يريد معنى باطلا، فرددنا عليه اللفظ غير مستعمل المهمل ورددنا عليه المعنى الباطل. الثالث قال الله ليس بالجسم، نستفصل منه. فإن قال كيف يعني حقا، مثل قال الله ليس بالجسم، ايش يقصد الله ليس بالجسم؟ ليس بالجسم يعني ليس كجسم، ليس بالجسم يعني ليس كأجسام المخلوقات، هذا قصدي. صح، له وجه له يدان ولكن ليس كأجسام المخلوقين، هذا الذي أردت بقولي الله ليس بالجسم. فماذا نقول له؟ هل المعنى صحيح أو باطل؟ هذا صحيح، فماذا نقول له؟ نقبل منك هذا المعنى الصحيح، لأن الله ليس كمثل شيء، ولكن بارك الله فيك لا تصف الله بأنه ليس بجسم، قل ليس كمثل شيء، هذا الذي قال الله عن نفسه، ما قال إيش ليس جسم. طيب، الرابع قال الله ليس بجسم، فاستفسرنا منه فقال هذا خلص من الثالث قبل منه. الرابع قال الله ليس بجسم، قلنا ايش تقصد، ايش تقصد بجسم؟ قال يعني ليس له وجه ولا يدان والعياذ بالله والعياذ بالله، ليس له ساق والعياذ بالله والعياذ بالله، ليس له اصابع، والا به ينفي ما ثبت بالكتاب والسنه زاعما ان اثبات ذلك يلزم منه التمثيل. نقول لا لا لا، الى اين تذهب انت؟ تكذب الله ورسوله؟ ترد خبر الله ورسوله؟ وقد أمرنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بما لهم الأسماء والصفات، والإيمان بالكتب يقتضي أن نؤمن بما ثبت بالكتب، والإيمان بالرسل أن يقتضي أن نؤمن ونصدق الرسول بما قال. كيف تقول بأن الله ليس بجسم وألا بك تريد أن تنفي صفات الله؟ لا نقبل منك هذا، لأنه جاء بمعنى باطل، وكلمته أصلاً الله ليس بجسم أيضاً غير وارد. هكذا يكون موقفنا من هؤلاء الذين يستعملون ألفاظاً، هم من المتأخرين، يستعملون ألفاظاً ليست في الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتها ولا نفيها. نستفصل منهم، فإن أرادوا حقاً قبلنا منهم الحق وقلنا لا تستعملوا هذه الكلمة الغير مستعملة، وإن أرادوا باطلا رددنا عليهم الباطل وقلنا الكلمة غير مستعملة والمعنى الذي جزم به باطل. واضح؟ أرجو أن يكون واضحا. كمل. الفائدة الرابعة والستون، إذا قال ليس الله في جهة وأراد بذلك ليس الله فوق العالم وليس وراء هذا العالم، لا يوجد وراء هذا العالم وفوق العالم شيء، ليس هناك رب يعبد وإله يسجد له، هذا المعنى باطل يرد. هذا معنى باطل العياذ بالله والعياذ بالله. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من زعم أن ليس ثم إله يعبد فوق العرش فقد كفر. انتبهوا، مسألة خطيرة جدا، يأتي ويقول ليس فوق العرش إله يعبد، هذا نفى، نفى الله عز وجل، نفى وجود الله تبارك وتعالى. فإن قال قال أنا أؤمن بأن الله موجود، طيب موجود أين الله؟ أين هو سبحانه وتعالى الذي تعبده؟ إذا قلت لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام، كما قيل لو قيل لأعرابي فصيح لم يختلط لسانه بعجمة، صف لنا العدم، لما وجد وصفا أدق للعدم من وصف أولئك لله عز وجل عندما قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام قدام ولا خلف. إيش هذا؟ هذا هو المعدوم. ولذلك نقول له بصيغة أخرى، يا من لا تعرف أين الله، بل وستستعظم السؤال عن الله بأين، وهو السؤال النبوي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاري أين الله، لكن لعل وعسى أن يهتدي وأن نقنعه بالحق نقول له أنت أين من الله، أنت من تقول أين الله، السؤال هذا تتكهرب منه، تكاد تنصرع، تقعد تتعوذ، تقعد تكبر وترهب اللي أمامك، أعوذ بالله أعوذ بالله، هدي هدي من روعك. لن نسألك جدلا سنتوقف عن سؤال أين الله، نسألك فأنت أنت أين من الله، يلا قل لنا هل أنت فوق الله، نسألك أنت عنك أنت الآن، أنت أين، ما قلنا أين الله، أنت أنت أين، هل أنت فوق الله ولا أنت تحت الله أسفل من الله، أما أنت مساوي له عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه، هذه نسبة تناسب، أين أنت، ولا بعد مش عارف نفسك أنت أين، أين أنت، فلن يتجرأ يقول أنا فوق الله والله أسفل مني، أستطيع؟ إذن ماذا سيقول؟ هل سيقول أنا وأنا بجانب الله عز وجل في مستوى واحد مع الله؟ أيضا ما يستطيع، ما يجد إلا أن يقول أنا تحت الله أسفل من الله والله فوقي، وهذا هو المراد. وذاك الله يقول وهو القاهر فوق عباده، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، ما في إلا هذا. وهذا ما دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح والنقل، العقل الصريح والنقل الصحيح، واتفقت عليه شرائع الأنبياء والمرسلين، حتى جاء من أحدث في دين الله ما ليس منه فأتى بها العقائد الباطلة وأقنع بها أتباعه، فظنوا أنهم على حق، فظنهم يحسنون صنعا، فتجدهم يصفون الله بالسلب، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، وهذه الآيات وهذه الأحاديث قالوا مجاز مجاز مجاز، ليست على حقيقتها. يعني هل رب العالمين يخادع عباده المؤمنين؟ المنافق قال الله عنهم يخادعون الله، والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لكن رب العالمين هل يخادع عباده المؤمنين؟ ينزل كتابا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل مجاز مجاز مجاز مجاز، لما لا يخاطبهم بالحقيقة؟ هو كتاب هداية ولا كتاب ضلال؟ هو كتاب هداية، يهدي التي هي أحسن للتي هي أقوم، هدى ونور وشفاء، تبيان لكل شيء، حاميم والكتاب المبين، كل ما يتعلق بصفة الله مجاز مجاز مجاز مجاز، لما لا يهدي الله عباده؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات بينات. هل يعقل كل هذه الأدلة أكثر من 1000 دليل كتاب والسنة في علو الله، تارة أنه استوى على العرش، وتارة في السماء، وتارة يصعد إليه كما طيب، وتارة أن أنزلناه في ليلة القدر، وتارة ترفع تعرج ملائكة الروح إليه، وتارة بل رفعه الله إليه، أكثر من 1000 دليل كلها مجاز، لما رب العالمين حلق مرة واحدة قال لعباده إنه مجاز، يا عبادي إنه مجاز، ولا مرة قال الله ذاك لعباده، وهو إنما أرسل رسله وأنزل كتب رحمة بهم، يريد لهم الهداية والرحمة، يضللهم، ينزل كتاب كامل كله مجاز، ثم يكلنا إلى عقولنا كل واحد يفسر كما يشاء، أيظن هذا بالله؟ من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل، أن يبين للناس، والأمر واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجاز، ترى القرآن ليس على حقيقته، أو كل ما يتعلق بالله عز من آيات الأسماء والصفات اللي منها آية الكرسي والتي منها قل هو الله أحد والتي منها خاتمة سورة الحشر وآيات كثيرة. كل هذه ولا مرة صلى الله عليه وسلم في حياته عاش 23 سنة يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، ما قال لهم ولا مرة واحدة تراه مجاز مش على الحقيقة. سبحان الله، أيظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الصادق، جعل الله على علم وعلى فصاحة وعلى صدق وعلى أمانة وعلى نصيحة، يترك الأمة قرون لا يبين لهم ما معنى هذه الآيات المتعلقة بأعظم شيء بالله عز وجل، لا يليق بالله. أين عقول هؤلاء؟ أين عقولهم؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس علماء. إذا الصحابة ما فيهم علماء فأين العلماء؟ ولا واحد منهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية لم يفهمها وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، ولا واحد في آية الصفات مع حرصهم على العلم. أمر غريب جدا في شأن هؤلاء أن يظنوا بالله بأنه لم يبين وأن كتابه ليس تبيان لكل شيء، وأعجب من ذلك أن يجعلون كتاب الله تبيانا للأحكام دون العقائد. فالله عز يبين حكم إتيان المرأة أثناء حيضها، فيقول جل وعلا يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، ويبين آيات الاستئذان، ويبين آية الدين أطول آية في كتاب ينزله للدين إلا أسماء وصفاته لا يبينها. هذا ظن السوء بالله. أين عقول هؤلاء لما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين آية الصفات؟ أين عقول هؤلاء لما ظنوا بالصحابة بأنهم ما فهموا القرآن ولا بينوه ولا استفصلوا عنه ولا استفسروا، حتى جاءت قرون وزادت البدعة وقل العلم وبعد زمن النبوة، فأتى من أتى وأخذ يحكم عقله على الكتاب والسنة ويقول هذا مجاز وهذا لا يليق بالله وهذا ليس معناه ظاهرة وإن معناه كذا وكذا من أفكارهم وأهوائهم، نسأل الله العافية. الله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على حق ولا على ضلال؟ حتما أنهم على حق. إذن الله إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حق وهو كذلك وهذا متعين، إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليست مسألة فقهية حتى يقال فيها قولان ويحتمل ويحتمل، نسأل الله العافية. المهم احمدوا الله أن جعلكم الله على السنة، احمدوا الله واشكروه أن جعلكم الله على السنة. لو ولد بعضكم عند أهل البدع لربما صار منهم، وتتبعهم بما يقولون وأقنعوه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى أنهم لا يتمسكون بباطلهم تمسكا شديدا قويا لا يكاد أحدهم يتزعزع إلا أن يشاء الله، وهو يحسب أنه يحسن صنعا وكلامه والله في غاية البطلان، في غاية البطلان، حتى أنه لا ينتفض ويرتجف ويقشعر جلده إذا جاء إلى صفات الله عز وجل. إذا جاء إلى صفات الله عز وجل هلك عندها، ويتجده يتعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، ويظنه على حق، يظن أنه على حق. المعتزلة أجهل من المشركين الخلص في الله عز وجل. كيف؟ لا عد لا تبالغ، لا والله لا أبالغ، ذكر ذاك أهل العلم، قالوا فإن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لو كان هذا المشرك الذي يعبد الأصنام كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا المشرك اللي في ضلال مبين لو كان يعلم بأن الله لا يسمع ولا يبصر وهو من عباد الأصنام، وجاء ابنه إبراهيم الخليل عليه السلام وقال له يا أبتي لما تعبد ما لا تسمع ولا تبصر؟ لكان المناسب أن يقول له ماذا؟ يقول وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لكنه يعلم بأن الله الذي يعبده إبراهيم وحده لا شريك له يسمع ويبصر. وهل كان المشرك يعبد الله؟ هل كان يعبد الله؟ نعم كان يعبد الله، لكن يتخذ من دونه أندادا زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، أو أنها تشفع لهم عند الله. فكانوا يعبدون الله ويعلمون بأن الله يسمع ويبصر، بينما المعتزلي يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر. المشرك إذا أهدى سبيلا من هذا الجهة في عقيدته من هذا المعتزلي وذاك الجهمي. ثم هل يعقل أن إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه عبادة الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر، وهو في الوقت ذاته يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر؟ هل يليق هذا بإبراهيم؟ لا يليق به. كيف تعيب على أبيك أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر وأنت في الوقت ذاته تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. بل كان يعتقد اعتقادا جازما ونجزم نحن بذلك أنه يعبد إلها يسمع ويبصر، يسمع ويبصر. أهل البدع يقول صفات الله حسية أو ليست حسية، حسية أو ليست حسية. هل في الكتاب والسنة بأن صفات الله حسية أو ليست حسية؟ ما في كلمة حسية، هذه ليس في كتاب الله بأن الله صفات حسية ولا أن صفات غير حسية. لا جاوب. نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ أصبر، ماذا تقصد بحسية؟ قد أقول لك لا وأنت تقصد معنى صحيحا فأنفي الصحيح، وقد أقول لك نعم وأنت تقصد معنى باطلا فأنفي المعنى الباطل. قل ماذا تقصد بالحسية؟ لا أجب. أنا أجيبك. قال لا أجب. فوقية الله حسية ومعنوية؟ حسية ومعنوية. أجب، أجبتك. إن أردت فوقية الله حسية بمعنى أنه بذاته فوق جميع مخلوقاته، فاللهم نعم الله بذاته فوق جميع مخلوقاته. أما إن أردت معنى خلاف هذا المعنى فلا، ما أقول هذا. وإلا به الشغل. تقول أتعلم ما معنى حسية؟ لا والله ما أعلم، أنا ما أقول لك إيش تقصد إيش تقصد إيش تقصد، مش راضي تقول. فلما قلت لا أتيت بمعنى صحيح، قلت إن أردت هذا المعنى الصحيح إن أنت المتكلم، ماذا تقصد بحسية؟ قال حسية يعني يدرك بالحواس، يدرك بالحواس. أما زلت تقول حسية الله يدرك بالحواس؟ قلت نعم الله يدرك بالحواس. أعوذ بالله، أعوذ بالله، عقيدة اليهود، عقيدة السمع ليس من الحواس. الله عز وجل لما تكلم موسى تكليما سمعه موسى ولا لا؟ لما قاله إنني أنا الله، من القائل إنني أنا الله؟ من؟ هل يصلح أحد غير الله يقول لموسى إنني أنا الله، إنني أنا ربك؟ يصلح؟ ما يصلح إلا إيش؟ إلا كل الذي قال ذلك هو والله عز وجل، الله الذي قال. وموسى سمع الله عز وجل ولا لا؟ سمعه وكلمه. وذاك الله يقول وكلم الله موسى تكليما، أكد ذلك باسم المفعول المطلق حتى يؤكد لهؤلاء الذين لا يفهمون. فقال وكلم الله موسى تكليما، اسم مصدر للتوكيد. كيف يقال بأن الله لا يسمع كلامه؟ البصر ليس من الحواس؟ أهل الجنة يرون الله عز وجل، ما المشكلة؟ إنكم سترى ربكم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا كنتم أنتم تنكرون أن الله يراه أهل الجنة فنسأل الله أن يحرمكم رؤيته. ليش لا تدعوا علينا؟ أنتم أصلا ما تؤمنون بأن الله يرى أهل الجنة، ليش خايفين؟ قال ولكن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. صح، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، والرؤية غير الإدراك. كما قال جل وعلا: فلما تراء الجمعان، تراءوا ما تراءوا، تراءوا، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إيش؟ كلا لن يدركون، ولا كلا لم يرون، لم يدركوا، لأن الله أثبت الرؤية فقال فلما تراء الجمعان، فالله يرى ولكن لا يدرك، لا منافات. وأنت كذلك ترى الشمس ولكن لا تدركها، ترى الشمس لكن لا تدركها، ما المشكلة في ذلك؟ فالله لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، فقال لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار. قالوا لكن الله قال لن تراني، لن تراني، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. هذا الموقف هذا حصل في الدنيا، يا أهل الأهواء، يا مقلدة، يا متعصبة، افهموا جيدا، هذا الحدث حدث في الدنيا. قال الله لموسى لن تراني، لو كان الله لا يرى حتى في الجنة فلقال إنك إيش؟ إنني لا أرى، لكن ما قال لا أرى، قال لن تراني، قال ولكن لن تفيد نفي التأبيد. ليس على كل حال، قد ينفى بها ويراد بها نفي التأبيد، كما يقال لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مسلمة، صح. وقد يأتي النفي ولا يراد به التأبيد بلن، كما قال عن الكفار: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ولن يتمنوه أبدا، يعني ما دام في الدنيا. أما إذا دخلوا النار يتمنون الموت ولا يتمنونه؟ تمنوا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يتمنون. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليهم من عذابها. إذن ولن يتمنوه أي الموت أبدا، يعني ما داموا أحياء في الدنيا. وموسى قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا، وهو سأل ربه جل وعلا رؤيته في الدنيا ولا في الآخرة، قال ربي ها أرني أنظر إليك، يريد الآن يرى. ولكن لو قال اللهم إني أسألك لذة النظر إليك هذا لا بأس به، لكن الآن يريد أرني أنظر إليك، قال لن تراني. حواس ما حواس، كلمات مثل هذه مجملة غير مستعملة، مهملة، ليست في الكتاب ولا في السنة، لا ننفي على أطلاقها ولا نثبت على أطلاقها، وإنما نستفسر ونستفصل من المتكلم بها، فإن أراد حقا وافقناه، وإن أراد باطلا رددناه. قل إذن لماذا تستعملها؟ أنا ما استعملت، أنت اللي أتيت بها، أنت تقول الله فوقية حسية حسية حسية، أنت اللي جئت بها. فلما ألححت قلنا نستفصل منك، ما أردت تستفصل، قلنا إذن نحن نفترض معنى صحيحا ونقول إن أردت بهذا المعنى فهو حق، إن أردت خلافه فهو باطل، قضي الأمر، الأمر واضح والحمد لله. طيب كم؟ قال رحمه الله تعالى، هذا أنت استقبل أسئلة؟ ممكن أحد سألك الآن؟ تقدر تفتح حق الأسئلة؟ افتح، هذا يحب يسأل خليه يسأل. طيب كمل. إذن لا بد من هذا الاستفسار، كل من قال ليس الله في جهة يستفسر هذا الاستفسار، وإن قال الله في جهة كذلك. إذا قال الله في جهة ما تريد؟ هل تريد الله في السماوات؟ تحيط به السماوات؟ المعنى باطل. إذا قال الله في جهة أي فوق جميع المخلوقات، أراد بالجهة العدم الجهة العدمية، فوق جميع المخلوقات باقٍ من خلقه، المعنى صحيح. ولكن لا يطرق المسلم إلى هذا اللفظ المحتمل، لذلك يستعمل الألفاظ الشرعية ويستغني عن هذه الألفاظ، ولكن ينبغي أن يدرس هذا، يدرس هذا خشية أن تسمع من أحد لا تبادر بالرد ولا بالموافقة إلا بعد هذا الاستفسار. لا ترد ولا توافق، وإنما لا بد تستفسر بها. نعم. الفائدة 65، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أجل بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. كلام جميل محكم. نعم. وإن شرح هذا الكلام مرة أخرى يقال لمن قال إن الله حق. وإن شرح هذا الكلام مرة أخرى يعني جاء مرة أخرى تكرار فهم الشطار يا ما في مشكلة. نعم. إن شرح هذا الكلام مرة أخرى يقال لمن قال إن الله في جهة، وهذا كثيرا ما يستعملونه علماء الكلام، كثيرا ما يستعملون إنه في جهة أو ليس في جهة، وربما بعض أتباع السلف من المؤلفين الآن قد يستعملون إن الله في جهة العلوم، لكن يقيدونها أتباع السلف يقول إن الله نعم في جهة العلو تقييد. نعم. وكان الأولى يقول إن الله في العلو. نعم. ويحذف لفظ الجهة في جميع المؤلفات الحديثة التي يؤلفها أتباع السلف، إن تأثروا بعلم الكلام استعملوا هذه الألفاظ أحيانا، وربما بعض المؤلفين السلفيين الطيبين ورد في كتبهم استعمال لفظ الجهة، والأولى عدم الاستعمال. لكن إذا قال إن الله في جهة يقال أتريد بذلك أن الله فوق العالم، إن أردت هذا المعنى صحيح. المعنى صحيح. نعم. أو تريد بأن الله داخل في شيء من المخلوقات، وهذا المعنى باطل. لماذا هذا المعنى باطل؟ عز وجل أعظم من يكون في شيء من المخلوقات. الله بكل شيء محيط، ولا يمكن شيء من المخلوقات إيش يحيط به. لكن هؤلاء الضلال البدع والأهواء دائما يحكمون عقولهم على أدلة كتاب والسنة، فيقولون الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، تقولون ينزل السماء الدنيا، تقولون كأننا نحن الذين قلنا مع القائل من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا نزل السماء الدنيا نزل السماء الدنيا صار يعني داخل. هذا كلام باطل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا السماء الدنيا ينزل الله السماء الدنيا، وحديث منها في البخاري ومسلم، مرة واحدة قال داخل ولا خارج؟ ما قال الكلام. الصحابة اللي سمعوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه، هل اعترضوا هذا الاعتراض؟ ما اعترضوا، وإنما إذا سمعوا الكتاب والسنة أخذوا ذلك إيمانا وتسليما. بعض الناس يريد تطبيق الكتاب والسنة، تطبيق الشريعة، فإذا نظرت في حاله وإلا يريد تطبيق الأحكام دون العقائد. أحكام يقولك لا، الله يحكم لا معقب حكمه، لازم تحكم بالشريعة، وهذا حق. نعم لازم نحكم بالشريعة صغارا وكبارا، حكاما محكومين، هذا واجب. لكن لماذا تطالب بتحكيم الشريعة في الأحكام وتخالف شرع الله عز وجل في الأخبار والعقائد؟ لماذا جاءت آيات الصفات لا تعتقدها وتؤمن بها وتصدقها؟ أفتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ تؤمن بأن كتاب الله صالح لكل زمان ومكان في تطبيق الأحكام، ولا تعتقدون وجوب تصديق ما جاء في كتاب والسنة في باب العقائد والأخبار؟ هذا تناقض، هذا تفريق بين كتاب الله عز وجل. مع أن الأكثر في كتاب الله أي الجانبين، النظر العقدي العلمي ولا العملي؟ ما تدرون أي الجانبين أكثر في كتاب الله، ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق في الأحكام؟ العقيدة. أكثر كلام الله عز وجل في القرآن متعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله ومشيئته. كم من آية فيها بأن الله السميع البصير العزيز الحكيم العليم الخبير، إن الله كان عليما حكيما؟ كم آيات كثيرة لا تكاد تخلو منه صفحة من كتاب الله إلا تجد الحديث متعلق بالله عز وجل. فكيف يقال عن هذا الجانب الأعظم والأكثر في كتاب الله عز وجل المتعلق بالله عز وجل أنه مجاز أو أنه ليس على الحقيقة، أو أن الاختلاف فيه سهل، أو لا يفسد للود قضية، أو كلنا يلا على الإسلام هو أحد يقول الله في كل مكان، والثاني يقول الله أسفل مني، والرابع يقول لا أبالي إذا نقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأسفل، والخامس لا يعلم أين الله، والسادس والسابع والثامن، عقائد شتى تخالف الكتاب والسنة. ومعلش سلامات، اللي يعتقد يعتقد، يعذر بعضنا بعضا. سبحان الله سبحان الله. يعني لو أن إنسان عصى الله ورسوله غاية ما في الأمر أنه عاصي مستحق للوعيد، لكن لو كذب الله ورسوله ها كافر كافر. فكيف يجرأ هؤلاء على العقيدة وعلى الأخبار فينفون منها ما شاءوا ويصرفون عنها ما شاءوا ويحرفون كما شاءوا مع تمسكهم ودعوتهم إلى تطبيق الأحكام؟ لكن في حقيقة الأمر أن هؤلاء الذين تساهلوا وانحرفوا في باب العقائد تجدهم أبعد الناس عن تطبيق الأحكام، أبعد الناس، بل أنه لا يتصور أن هناك حكم بلا عقيدة. لو أخذنا إلى حكم من الأحكام اليسيرة المستحبة، السواك متعلق بالعقيدة ولا لا؟ متعلق، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم ها مرضاة للرب. لابد أن تعتقد بأن هذا السواك الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وذكر له أحكاما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله أوحى به إليه، من هنا صار شرعيا. لولا أن كلام صلى الله عليه وسلم وحي من الله أوحى به إلى رسوله لما كان هذا الأمر شرعي. إذن السواك وهو السواك متعلق تعلق تام بالعقيدة، ناهيك عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام الحرب والسلم والخلافة والحكم والحدود والفروج والنكاح والطلاق والبيع والشراء، كل ذلك لا يكون حكما شرعيا ما لم يعتقد بأنه من الشارع أوحى الله به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. في ارتباط تام بين ماذا وماذا؟ بين الشريعة والعقيدة، بين الشريعة والعقيدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، إذا ما الذي ميزه؟ يوحى إلي، يوحى إلي. قبل النبوة، قبل النبوة لو أن شخصا ما كان على دين عيسى عليه السلام فشهد أن لا إله الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق عمره 30-35 قبل النبوة، ما كان يلزمه أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لما جاء الوحي وتحول من أنه رجل كسائر الرجال إلى نبي إلى رسول نبئ وأرسل، وصار الأمر يختلف، صار الذي لا يؤمن به ولو كان مؤمنا بعيسى عليه السلام ولم يشرك بالله وعلى النصرانية الصحيحة التي لم تحرف ولو، لن يقبل منه حتى يشهد أن محمد رسول الله ويتبعه. الأمر مرتبط بين ماذا ماذا؟ بين الشريعة والعقيدة. فالجانب العقائدي لا يمكن التساهل به أبدا، هو أهم بكثير من الجانب العملي، وكل مهم، ليس في دين الله شيء تافه ولا شيء ساقط، كلا والعياذ بالله، ولكن في مهم في أهم، في مهم وفي أهم. فلو أن شخصا ما أقام الدين كله بأحكامه لكن يعتقد اعتقادا باطلا بالله عز وجل لحبط عمله هذا كله، حبط عمله كله. لو اعتقد بأن لله شريك وهو عن نفسه لا يعبد ذلك الشريك، يقول نعم لله شريك مستحق للعبادة لكن ما أعبده، الحمد لله أنا مكتفي أعبد الله، لكان اعتقاده بأن لله شريك وإن لم يعبده محبط لجميع أعماله، لأن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني هذا المنطوق المفهوم أنه إذا لم يكفر بالطاغوت ولو آمن بالله لكن ما كفر بالطاغوت فلن يكون مستمسكا بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. بل لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. فانظروا إلى أهمية الاعتقاد، انظروا إلى أهمية الاعتقاد. لو أنكر أن ثم ملائكة قال أنا مؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وأقيم الصلاة وأدي الزكاة وأفعل وأفعل وأفعل، الملائكة هذا أنا مش مقتنع فيها، لا لا لا يمكن في شيء اسمه ملائكة، هذا كلام فاضي لا يمكن في شيء اسمه. ها ايش رأيكم في هذا؟ هل يصح إيمانه؟ لا يصح إيمانه. بل لو قال في ملائكة لكني هم أعداء لي وأنا عدو لهم، ها هذا كافر. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. مسألة يعني واضحة وظاهرة بحمد الله عز وجل. فإذاك لا نقول العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، بل نقول العقيدة أولا ووسطا وآخرا، ولن تدخل الجنة إلا بالاعتقاد الصحيح. احذر، احذر يا أيها المبتدع من أن تعتقد بالله اعتقادا باطلا فتنفي عن الله ما وصف الله به نفسه وما أثنى به على نفسه وما أنزل الله به في كتابه عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وهو القائل قل أنتم أعلم أم الله. واحذر أن يخدعك أهل البدع من المشايخ والذين تحسب منهم علماء فيقول هذا مجاز وهذا مجاز وهذا لا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، وتكون في نهاية المطاف نافي عن الله ما أثنى به على نفسه. إن فعلت ذلك فأنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. الله أعلم بنفسه، لو كان هذا لا يليق بالله كما تقول كما يزعم شيخك لقال الله ذلك عن نفسه. لماذا يضلل الله عباده؟ قد أنزل كتابه هدى ونور، لقال هذا مجاز لا أريد حقيقته وهذا ليس على ظاهره وهذا لا يليق بي، لكن ما قال ذلك. لو كان لا يليق بالله ويحتاج إلى تأويل وهو تحريف في الحقيقة لفبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، ما كتم شيئا عليه الصلاة والسلام، ما قبض حتى أتم الله به الدين. أي دين؟ الأحكام دون العقائد، ولا العقائد والأحكام؟ العقائد والأحكام، العقائد والأحكام. فما قبض حتى أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليك يا مسلم، يا عاقل، يا مكلف، يا من أعطاك الله سمعا وبصرا وفؤادا، أن تتجرد من الهوى من التعصب وتتبع الحق، والحق واضح والحمد لله. وما ضل من ضل من الأمم السابقة واللاحقة إلا بسبب اتباع الآباء والأجداد ولو كانوا على باطل، إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هكذا وجدوا آباءهم، هكذا يعتقدون، اعتقد الأصنام تقرب الله زلفى فعبدوا الأصنام حتى لما قامت عليهم الحجة وبين لهم المحجة وبين لهم إبراهيم عليه السلام بأن هاي الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تضر ولا تأكل ولا تدفع ولا تصنع شيئا، وحطمها وجعلها جذاذا، أقام عليهم الحجة. وإلا بهم لم يبقى لهم إلا شيء واحد، قالوا إن وجدنا أبانا، هكذا وجدنا أبانا، رجاء لا تطول علينا الكلام، هكذا وجدنا أبانا، هكذا يقول علماؤنا، هكذا يقول كبراؤنا. فنسأل الله العافية. هذه الحجة كون وجدوا الآباء والأجداد على ذلك على ملة وآثروها واتبعوها، هل نفعهم؟ هل نفع الأولين احتجاجهم بأنهم وجدوا أباهم على ذلك؟ ما نفع الأولين، فلن ينفع الآخرين. لا تقل يا مبتدع يا معتزلي يا إباضي يا رافضي يا شيعي يا جهمي يا يهودي يا نصراني يا مجوسي يا بوذي يا هندوسي، ما ينفعك أن تقول هكذا وآباء يقولون، هكذا مشايخ يقولون، هكذا أساتذة يقولون. هذه حجة سبقك إليها الأولون، لو كانت نافعة لنفعتهم، لكن ما نفعتهم فلن تنفعك، لن تنفعك. عليك أن تتبع الحق إن ظهر لك وتعتقد بالله عز وجل صفات الكمال والجلال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تتعرض لها بعقلك فتقول هذا لا يليق بالله وهذا لا يصلح وهذا وهذا، وتأتي بكلمات خبيثة ساقطة قد لقنت إياها وقد رضعتها من صغرك من مشايخك وعلمائك، فأخذت تتحكم بها على كتاب الله عز وجل. كيف يقال هذا الكلام؟ كيف يقال هذا في حق الله عز وجل؟ بعضهم يقول ينزل الله سماء الدنيا، طيب كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ سبحان الله سبحان الله، لما قال الله سبحانه ينزل ربنا السماء الدنيا، ينزل الله ويقول، الله يقول أنا الملك، ما يصلح أن يكون هذا النازل إلا من؟ إلا الله، أنا الملك، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، كل السياق ما يصلح. ينزل ربنا فعل فاعل، ينزل الله فيقول، الأمر واضح، وإلا به يقول. طيب كيف ينزل؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بذلك، هل أخبرنا كيف ينزل؟ ها أخبرنا؟ ما أخبرنا. لو كان يلزمنا أن نعرف كيف ينزل لو لا والله لما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم لبين لنا كيف ينزل، لكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف ينزل الله، لأنه لا يحيط بالله علما. والله لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينزل الله، والله. كيف عرفت؟ بس تقسم أنت تشوفك أنك مستعجل تقسم، لا والله مش مستعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق أمين، لا يمكن أن الله أعلمه كيف ينزل الله وما أخبرنا وما أعلمنا، لا يمكن. أما أنه لم يعلمنا إذن هو أصلا، قل معي، لم يعلم. والله لو كان يعلم لعلمنا، والله لو كان يعلم لعلمنا، لكن هو رسول ما يعلم عليه الصلاة والسلام. والله يقول ولا يحيطون به علما وما أوتيتم العلم إلا قليلا، فيعلمنا ما علمه الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا مما علمه الله بأن الله ينزل السماء الدنيا، ولم يعلمه الله كيف ينزل، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله كيف تنزل يا رب، ولا الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا ينزل الله قال يا رسول الله كيف ينزل، أبدا ما حصل هذا. لو حصل لثبت لورد، دين الله كامل محفوظ تكفى الله بحفظه، لكن لم يرد. لا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء سأل الله كيف تنزل يا رب، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء قال الصحابة كيف ينزل الله، ولا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا كيف ينزل الله، كل ذلك ما حصل. كيف تأتي بعد 14 قرن وتقول كيف ينزل؟ سبحان الله، أيحق لك هذا؟ والله لا يحق لك هذا، لا يحق لك هذا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كيف ينزل ربنا لا أعلمنا من غير أن تسأله، لكن ما يعلم ولا يحق لنا ذلك، بل نؤمن بالغيب وإن كنا لا نحيط به نؤمن به. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنشهدك الله، نشهدك يا الله أننا نؤمن بالغيب وإن كنا لا نعلم كيف هو، ولو كان الغيب يعلم كيف هو لكان شهادة. أصل الغيب إيش؟ غائب عنا. لو كنا نعلم كيف ينزل وكيف استوى وكيف يجيء وكيف وكيف وكيف صار شهادة، لكن لا نعلم، فهو من الغيب نؤمن به وإن كان غيبا نؤمن به. فمن تكلف ما لم يؤذن له به فنهايته إلى الخيبة، إلى الاعتزال، إلى التعطيل، إلى النفي، إلى تكذيب الله ورسوله. يا عبد الله تسأل كيف النزول وأنت لا تعرف كيف تبول، يلا قل لي كيف تبول. تشرب 4-5-6 أصناف من ألوان الشراب، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا مختلط بين هذا وهذا، وهذا خفيف وهذا ثقيل وهذا سائل وهذا جامد وهذا مثلج وهذا ساخن وهذا بارد، ثم يخرج منك بول واحد. كيف؟ والله ما أدري كيف. أنت تجهل كيف تبول وجئت تسأل كيف النزول؟ أليس فيك روح؟ أخبرني عن روحك. وما أوتيتم العلم إلا قليلا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم عن الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم علم إلا قليلا. فيك روح؟ نعم فيك روح، نعم فيني روح، لكن ما أعلم عنها، ما أعلم أين هي ولا كيف تخرج ولا كيف تدخل ولا كيف وكيف، ما أعلم، لا أحيط بعلم. إذا كانت روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها، جئت تسأل كيف النزول؟ أؤمن بذلك يا عبد الله، قل صدق الله ورسوله، قل صدق الله ورسوله، قل آمنت بالله وبكتاب الله على مراد الله، قل آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. لا تتكلف ما ليس لك به علم، لا تتكلف بما لم يأذن لك الله به، لست مطالب بذلك. عليك أن تؤمن وتصدق وتقر بما في الكتاب والسنة، ولا تكلف نفسك أكثر من ذلك. وفق الله إياكم لما يحب ويرضى، كل ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ آخر سطرين. فإن أردت الأول فهو حق، لكنه يخطأ في استعماله هذا اللفظ المستعدد الغير وارد في الكتاب والسنة. وإن أردت الثاني فهو باطل لفظا ومعنى، الأول يخطأ من حيث استعمال لفظ محدث، والثاني على المعنى الثاني يخطأ لأنه أراد معنى باطل. نعم بينا هذا الحمد لله. في عندك سؤال؟ ما في عندك سؤال؟ طيب في حد يحب يسأل؟ طيب ادلون بيوتكم؟ انصرفوا راشدي، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.